قال رحمه الله: الآحاد من حيث الرد، والآحاد هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، يترجح صدق المخبر به، ما ترجح هذا أو ثبت عدم صدقه. يعني معك أمران، بما أن اختلف في أهل العلم فكان سيحفظ، ممكن يكون حفظ وصدق، ممكن يكون أخطأ ولم يصب في روايته. هذا صنف. الصنف الثاني ثبت عدم صدقه كالكذابين والمتروكين، نطرح أخبارهم جزما، نطرحها إيه؟ جزما. والكلام على ذلك من وجهين: الأول من حيث السقط في السند، وهذا قد أخذنا أيضا صح، وهو على قسمين: الأول سقط واضح وله أربع صور، نقرأ السقط الواضح. الأول أربع صور: الأولى المعضل، والسقط فيه يكون من أثناء السند، وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. ما الفرق بينه وبين المنقطع؟ المعضل على التوالي والمنقطع على غير التوالي. قال: ما سقط من سنده اثنان فأكثر على التوالي، والعظيم هو المستغلق الشديد، ويصرح في الشواهد إذا كان السقط من جهة التابعين وأتباعهم. والمعضل قد يطلق على ما هو خطأ لم يظهر وجهه للناقد. هذا إشارة إلى هذا لا ينسى. فإذا هذا النوع الأول المعضل، واضح لكم يا رجال؟ وقد سبق مع مثالين في البيقونية. الثانية المنقطع، والسقط فيه يكون من أثناء السند، وهو ما سقط من سنده واحد فأكثر على غير التوالي. والمنقطع يصلح في الشواهد والمتابعات إذا كان السقط في الطبقات العالية. واضح؟ اللهم إن هناك سقط حجة، إذا علم الساقط يكون منقطع لكن حجة عند أهل العلم، مثل سعيد عن عمر، قالوا هذا حمل عن كبار الصحابة فلا يضر. أحمد قال: إذا ضعفناه ماذا نصحح؟ أو نحو العبارة. نعم، مثل حميد عن أنس منقطع، أصطمنه ثابت البناني. ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير الواسطة، القاسم بن أبي بزة ثقة، وهلم جرى. هذا سقط منقطع، نعم، لكن علمت الواسطة أو ترجح عند علماء النقد أن الساقط ثقة معين، يعني مبين عند العلماء، فهنا يمررون ذلك ويقولون هذا الانقطاع قوي، وسيمر معنا إشارة إلى ذلك في باب العنعنة. الثالثة، هل فهمتم الفائدة الأخيرة؟ الثالثة المعلق، ويكون السقط من جهة المصنف، وهو ما حذف من أول سنده من جهة المصنف واحد فأكثر ولو إلى آخر السند، وهو غير صالح في الشواهد والمتابعات، حتى يعلم السقط ثم يكون بعد ذلك بحسب السند. المعلق السقط من جهة المؤلف، وهذه الجهة كثر فيها فحش الغلط والكذب والخطأ والنكارة والشذوذ، فلا نقبله في الشواهد، لأن الطبقة هذه طبقة يعني فيها ضعف شديد عند بعضهم. كيف نتعامل معه؟ نبحث عن المعلق، ولو حالان: إما أن نقف على السند المعلق وهنا نحكم عليه، وإما أن لا نقف على بقية السند المحذوف وهنا يضعف جدا. هل وضح هذا؟ نعم. الرابعة المرسل، ما فهمتم المعلق يا رجال؟ المعلق أن يقرأناه ولا لا؟ ويكون السقط من جهة المصنف، وهو ما حذف من أول سنده من جهة ما حذف من أول سنده من جهة المصنف واحد فأكثر ولو إلى آخر السند، وهو غير صالح في الشواهد، حتى يعلم السقط ثم يكون بعد ذلك بحسب السند. هذا التعليق موجود في كتب الحديث، إلا أن أشهر التعاليق أي في صحيح البخاري، وعددها 1441 معلقا، كلها وجدت متصلة، يعني وصلها الحافظ، إلا النذر اليسير الذي قال الحافظ لم أقف على وصله، ولها أقسام سنأخذها إن شاء الله في المعرفة، يعني كيف أقسام المعلقات. 1441 معلقا، هذا في البخاري. وفي مسلم 14 خبرا، منها 6 شيخه فيها مبهم، ومنها 6 معلقات، 5 وصلها مسلم وواحد وصله البخاري. هذا حق مسلم، معلقات مسلم 14، 2 مكررات، 2 مكررات، فنخلص ب 12 معلقا، 12 معلقا، 6 ليست معلقة، شيخ مسلم فيها مبهم، و6 معلقة، وصل مسلم منها كم؟ 5، وواحد وصله من؟ البخاري. هذه المعلقاتين في صحيح مسلم. كتبتم؟ لا بأس عليكم. والتعليق له صيغتان، التعليق له صيغتان، صيغة جزم كأن يقول قال مجاهد عن ابن عباس، صيغة جزم لأن فلان قال، وهذه تكون قوية لأن الذي علق جزم به عن من علقه عنه، بمعنى أن السند عنده إيه؟ قوي، السند عنده قوي، لا سيما في صحيح البخاري. وصيغة تمريض، وهي تشير إلى ضعف السند المعلق، يقول إيش؟ وروي للمبني للمجهول وذكر، هذا يكون صيغة إيش؟ تمريض، صيغة إيش؟ تمريض. دخلت المعلومات؟ ها؟ إذن تعريف المعلق ما حذف المصنف من أول سنده ولو من جهة المصنف، ولو واحد فأكثر ولو إلى آخر السند. صيغه تنقسم إلى قسمين، صيغة جزم كقال وروى، وصيغة تمريض كيذكر ويروى ويقال ونحو ذلك. ونستفيد من ذلك أن ما كان بصيغة الجزم أنه قوي، وما كان بصيغة التمريض أنه يشير إلى ضعفه، يشير إلى ضعفه. حكمه يبحث عنه، فإن وجدنا سنده ناقشنا وحكمنا عليه ما يستحقه، وإن لم نجد السند كان من الضعف الشديد. دخلت المعلومة الرابعة، الصورة الرابعة، المرسل، ويكون السقط من جهة التابعي، تابعي يقول قال رسول الله، وهو ما أضافه التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل يصلح في الشواهد والمتابعات. واضح؟ المرسل قد أخذنا وأخذنا مثاله وناقشنا في البيقوني. معكم الآن زيادة، معكم زيادة ماذا؟ المعلق، والمعلق السبق معنا في البيقوني الإشارة إليه، أضفت لكم فائدتين أو 3 فقط. هذا السقط الواضح، إذن السقط الواضح كم صورة؟ 4. الأول المعضل، سقط 2 فأكثر على التوالي. الثاني المنقطع، ما سقط من سند واحد فأكثر على غير التوالي. الثالث المعلق، وهو أن يحذف المصنف شيخه فأكثر ولو إلى آخر السند. الرابع المرسل، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لا يوجد معنا سقط جديد في المصطلح، هذا إذا حفظتها الآن من الآن إلى أن تصير أنت العالم المعلم، فضاء إنها فما وبالله التوفيق. الثاني سقط خفي وله صورتان، الأولى تدليس، وهو ينقسم إلى قسمين. الآن انقسامه إلى قسمين من حيث أنه تدليس لا من حيث أنه سقط، من حيث أنه تدليس. الأولى أو القسم الأول تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ لا يدخل في السقط، إنما ذكر ماذا؟ استطرادا. تدليس الشيوخ ليس في سقط، إنما ذكر استطرادا في أقسام التدليس. قال وهو أن يسمي شيخه أو ينسبه أو يكنيه بما لم يشتهر به ونحو هذا، وهذا ليس من باب السقط في الإسناد، ولكنه ذكر في هذا الموضع تبعا لحصول التدليس فيه بغير احتمال السقط. إذن لو جئنا نتكلم عن مدلس للتسوية هل نقول ضعيف لاحتمال السقط؟ عفوا، تدليس الشيوخ هل نقول ضعيف لاحتمال السقط؟ الجواب لا، إنما المدلس تدليس الشيوخ هو مظنة أن يغير اسم شيخه. فإذا قال سفيان الثوري عن أبي فلان، نذهب ننظر من هو أبو فلان هذا ونبحث عنه ونتحرى، لأن الثوري يدلس تدليس الشيوخ، وهكذا فيتحرى في شيخه فقط ويتبين من هو، فقد ينسب إلى نسب بعيد قد كذا قد كذا إلى آخره. قال الثاني تدليس إسناد، وهو رواية الراوي عمن ينقل عنه أو عمن بعده بصيغة محتملة توهم السماع. قلنا عمن ينقل عن، محتمل يكون شيخ له، يكون شيخا له، محتمل يكون إيش؟ ليس شيخا له وإنما نقل عن. توهم السمع، هذا لابد منها، لابد من إيهام السمع. إذا لم يهم السمع ونقل عنه ما لم يسمعه، ماذا يكون يا رجال؟ منقطعا، يكون ماذا؟ منقطعا، ينتقل إلى قسم المنقطع. وقد يكون سمع أو لم يسمع وله صورتان، هذا التدليس الإسناد، تدليس الإسناد له صورتان. الأولى احتمال إسقاط الشيخ، وهو ما يسمى بتدليس الإسناد، وله ثلاث صور، وهي: واحد، رواية الراوي عمن قد سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه. الثانية رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه. الثالث رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. موهما السماع في هذه الصور الثلاث، ويندرج تحت هذا ثلاثة أنواع من أنواع التدليس. هذه إضافة زيادة درس الآن، هي مذكورة عندكم في البيقوني أظن حاشية، أيوة. هذه إضافة، وأيضا لا تكترث بها، فهي يعني قليلة الاستعمال ونادرة الوقوع، يكاد ما استعملها في كل نوع إلا واحد اثنين، واحد اثنين. فلذلك العلماء ما ناقشوها بكثرة وكذلك. الأصل الصورة الأولى، قال نعم، ويندرج تحت هذا ثلاثة أنواع من أنواع التدريس. الأول السكوت، وهو أن يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت، ويذكر في سكوته الواسطة في نفسه، ثم يقول فلان وكان عمر المقدم يفعله. مثلا أقول حدثنا مقبل بن هادي الوادعي، الذي سمعت منه أسقطته وأظهرت لك ما لم أسمع منه، ثم سكت السند، فهذا اسمه تدليس إيش؟ السكوت، اسمه تدليس السكوت. الثاني القطع، وهو أن يذكر المحدث شيخه الذي قد روى عنه في الجملة مقطوعا من صيغة التحديث، مثل قول سفيان بن عيينة قال الزهري عن أنس، ويكون سماعه لذلك الحديث بواسطة عن الزهري. أصله يقول حدثنا معمر عن الزهري، فأسقط معمر وقال إيش؟ عن الزهري مباشرة كذا. أنا مثلا أقول مقبل ابن هادي، أنتم يمين الحديث، فأنا أجي أملي عليكم مقبل ابن هادي الوادعي قال حدثنا الشيخ ابن باز، فأنت تقول هذا تلميذ من تلامذة الوادعي نقل عنه، فهمت ولا لا؟ هذا اسمه تدليس إيش؟ القطع. ما معنى القطع؟ قطع صيغة التحمل وذكر لك الشيخ مباشرة. وهذا فعله كان سفيان في موضع سفيان بن عيينة حسب علمنا. الثالث والأول عمله من؟ المقدمي، محمد المقدمي، عمر المقدمي. الثالث العطف، وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصر عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، فيتوهم السامع أنه حدث عن الثاني بالسماع، وإنما سماعه من الأول، ونوى القطع في الثاني، مثل أن يقول هشيم. الذي كان يعمل هذا من هو؟ هشيم فقط، ما تكرر عند أحد. فلذلك أنا ذكرتها الآن لكم من أجل تكون في أذهانكم فقط، وما ستمر معنا إلا في النذر اللي يصير في كتب المصطلح، لكن هذا يكون في ذهنك، الفائدة موجودة لو مرة. قال مثل أن يقول هشيم، هو ابن بشير، أخبرنا حسين ومغيرة. سمع ممن؟ من حسين، ومغيرة لم يسمع. يقول أخبرنا حسين ومغيرة، وإنما سمعه من حسين ولم يسمعه من مغيرة، وسببه أن تلامذته قالوا اليوم ما ستدلس علينا، أول ما تقول عنه نقول لك من حدثك. قال يا رجال، قال أبدا، قال خلاص. فعملوا ماذا الحيلة؟ حدثنا، يقول هكذا، حد أخبرنا حسين صحيح ومغيرة، كتبوا أكملوا، قال إيش؟ قال اليوم دلست عليكم؟ قالوا لا. قال الله كل ما قلته عن مغيرة ولا سمعت منها خبر. وهذا كان شرف، يعني رغبة في التدليس. انتهينا يا رجال، هذه الإضافة الآن، هذه الإضافة تحفظ الحدود والتعاريف ويفهم ذلك باب مزيد الفائدة. هذا التدليس، هذا السقط الخفي في باب التدليس، وهو السقط في الإسناد، وهو السقط في الإسناد. وقد شرحنا وذكرنا بعض أمثلة أين؟ في البيقونية، في البيقونية. الآن الثاني قال إرسال خفي، بقي إيش؟ سنت. نعم نعم، من حيث احتمال السقط قلنا الأولى احتمال سقط الشيخ، الآن الثانية احتمال السقط في شيخ الشيخ. الأولى احتمال السقط في من؟ في الشيخ مباشرة. الثاني احتمال السقط في شيخ الشيخ. وهذا هو تدليس التسوية، وحاصله هو إسقاط راو بين راويين قد سمع أحدهما من الآخر أو احتمل سماعه، وهو أشوه أنواع التدليس. واعلم أن تدليس التسوية غير التسوية، فالتسوية إسقاط بلا إيهام كما كان يفعله مالك في إسقاط عكرمة من السند، وأما التدليس فمع قصد الإيهام. يعني إسقاط شيخ الشيخ له صورتان، صورة مع إيهام السماع، وهذا فعل مدلسي تدليس التسوية، وهم كم عددهم؟ 17 راويا. وأما إسقاط بدون تسوية كان يفعله مالك، مالك ما كان يرتضي عكرمة، في أي موضع عكرمة يسقطه ويروي السند بدونه، ليس تدليسا وإنما سموه تسوية، وهو مخل بالسند، وهو مخل بالسند. تين. إذن قال السقط الثاني السقط خفي ولو صورتان. أخذنا الصورة الأولى تدليس التدليس، وذكرنا أقسام ذلك كله. الثانية إرسال خفي، إرسال خفي بمعنى سقط خفي، يعني يعسر على الناظر إظهاره إلا بعد البحث والتعنى. لكن الحافظ ابن حجر أخذ صورة من صور التدليس، وهي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى، فجعله اسما نوعا جديدا سماه إيش؟ المرسل الخفي. ونحن نقول الحافظ، نقول رواية المعاصر عمن عاصره لها حالة، عمن عاصره ولم يسمع منه، أما عمن عاصره فمحتمل أنه لقيه، لا، عمن عاصره ولم يسمع منه لا حالا. الحال الأول أن يوهم السماع وهو لم يسمع، فهذا يندرج تحت أنواع تدليس الإسناد. أقول مثلا عن الشيخ الألباني لي حالا، إن أوهمتك أني سمعت من الشيخ الألباني فيضاف هذا إلى نوع التدليس، تدليس الإسناد الصورة الثالثة. الحال الثاني ألا أوهم السماع، فأنت تبحث تقول علي لم يسمع من الشيخ الألباني وإن كان عاصره، فيكون ماذا؟ منقطعا. إذن إن أوهم التدليس فيضاف إلى تدليس الإسناد، وإن لم يوهم التدليس فنوع من أنواع المنقطع، وانتهى أمره، ليس هناك نوع اسمه مرسل خفي. الحافظ بن حجر جعله نوعا، وناقشه حاتم العوني في مجلد 3 سمى كتابه المرسل الخفي، ناقش المسألة ورد على الحافظ تقريراته، ولكنه كان سيء الأدب مع من؟ مع الحافظ بن حجر، وكان يتكلم على قضية يقول وهذا من كيس الحافظ، نقده نقدا لاذعا، ما عرف قدر العلماء. فرد عليه أحد الباحثين بكتاب سماه يا حبذا كيس الحافظ، يعني كيس الحافظ كيس زين ما يستحق هذه الطريقة التي تعملها. وسبحان الله، رجل متمكن، يعني حاتم رجل متمكن بعلم الحديث، ولكن لسانه ذرب على العلماء، وآخر المطاف ذهب الاجتماع في الشيشان حق الأشاعرة، خرج يعني الشذوذ العلمي في القضايا ينبع عن أشياء داخل النفس، لما يخالف يغض من العلماء من الأئمة، فالأخير ذهب مع هؤلاء شلة المبتدعة. وعنده شذوذ علمي في التصنيف والتقرير، إلا أنه متمكن بعلم الحديث، يعني كون الحق يقال متمكن جدا. شريف لقب الأسرة، الأسرة معها لقب معروف، يعني صوتهم الذي هو من مكة عمل له لقب ما أحد عارف له الأسرة، قالوا حتى اللقب حقنا ما تركه على ما هو معروف الأسرة، هو سمى نفسه الشريف حاتم العواني. الشريف يعني سيد نال البيت، وحاتم اسم، والعواني نسبته. قال الثانية إرسال خفي، هكذا جعله الحافظ نوعا ورسمه بأنه رسمه. إيش معنى رسمه؟ يعني عرفه. أي لفظة تمر معك ما تفهمها أسأل عنها. العلم الشرعي مر معك في حديث، كيف تتعلم؟ يعني كيف نزيح العلم عن أنفسنا؟ طالب العلم الذي مر معه في أي كتاب يدرس كتابا، أولا أي لفظة ما يفهمها يضع عليها سؤال، إيش معنى اللفظة؟ هكذا يدخل العلم شأن فشأن. لكن تمرها كما جاءت كأنك في الأسماء والصفات، أنت تمر بعدين كما جئت للعلم، ما فهم ولا لا؟ معك إشكال. حتى الآن عالم متمكن، العالم يمر معه أشياء، كيف يفعل العالم؟ يعملها استشكال ويبحث عنها ويسأل عنها حتى يصل للصواب. طالب العلم في البداية كل شيء يمر معه ما فهمه استشكله ويسأل عنه، حتى زملاء، هذا الزميل يكون فاهم يقول ايش معنى هذا. فهكذا يستثير العلم. العالم المتمكن، الفتاوى، القضايا، الشروع، يمر معه الفاظ يحتيلها الى بحث وتحرير حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. الشيخ بن باز عمي في اول عمره هو وابتلي بإمامة الناس وقيادة الخلق والفتوى، يأتي أرمى سؤال يقول اذهب إلى الشيخ فلان، يا سؤال غلط إن شاء الله نبحث المسألة، كان معه فريد ابحث المسألة كذا، يبحثها كامل يقرأ عليه يلخص الشيخ الفتوى. وهكذا شيخنا مقبل تأتي المسألة ويعطي يقول اجب على السؤال يا ابن، أو يبحث قضية وينظر فيها أو ينظر من يبحث. وهكذا العلم إلى أن تلقى الله، مفهوم يا رجال؟ لكن نحن الآن كمبتدئين في طلب العلم، أي قضية عندك في الكتاب لدرسه ما فهمته قل إيش معناها، ثم تكتب معناها عنده، وهكذا. وما ثبت في ذهنك صار علما، وما جهلته صار طلبا للعلم، وهكذا. قال المعلم هكذا جعله الحافظ نوعا ورسمه، أي حده وعرفه بأنه رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، وتبعه بعض من جاء بعده على إفراده بنوع خاص. والصحيح أنه داخل في التدليس كما هو قول جمهور المحدثين وترجيح المحققين منهم. قال المعلم التحقيق أنه يعني المرسل الخفي تدليس، إذ لا يعتبر خلاف في الاسم، فالإرسال الخفي كالتدليس في الإهام بل هو أقبح منه أبشع. ينبغي أن نضيف هنا في أضافة، أكتب تقول هذا عند قول أبشع، تقول هذا فيما إذا قصد الراوي، هذا فيما إذا قصد الراوي إيهام السماع، إيهام السماع. فإذا لم يقصد الإيهام فيكون منقطعا. انتهينا ما شاء الله من أنواع الصدق.